بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس: إذا ما جاء نظام ليحمي طائفة من ظلم طائفة، فلا يأتي هذا النظام إلا إذا وجدت طائفة المرابين الذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين. كان حسب هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا للمرابين أن ينصفهم القرآن بمبدئه، وأن ينهي قضية الربا إنهاء، يعطي الذين رابوا ما سلف لهم لأنهم بنوا حياتهم على ذلك، ولكنه شرع لهم استئناف الطهر في التعامل. فإذا قال الله: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بين ذلك أنه لا حق لهم كما قلنا في ضعف ولا ضعفين ولا في أضعاف مضاعفة. وحينئذ تكون لا تظلمون أي من رابيتموهم بأن تأخذوا منهم زائدا عن رأس المال. ولكن ما موقع ولا تظلمون؟ من الذي يظلمهم؟ قد يظلمهم الضعيف الذي ظلم لهم سابقا ويأخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طالما استغلوه فأخذوا منه قدرا زائدا عن رأس المال. المشرع حين يجيء يريد أن يأخذ الظالم السابق فينهي ظلمه، وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه، ولا يريد أن يوجه ظلما ليستغل به أن يظلم الذي ظلم أولا، بل يجعل الجميع على قدر سواء في الانتفاع بمزايا الحكم. كثير من النظريات التي تأتي لتقلب نظاما في مجتمع تعمد إلى الطائفة التي ظلمت، فلا تكتفي بأن تكفها عن الظلم، ولكن تمكن للمظلوم لها أن يظلمها. ذلك هو الإجحاف في المجتمع الذي يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا، لأن الله الذي أنصفك أيها المظلوم من ظالمك فمنع ظلمه لك يجب أن تحترم حكمه. حينما قال له ما سلف والقضية انتهت ويستأنف الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك. والمجتمعات حين تسير على هذا النظام لا تظلمون ولا تظلمون تسير على نمط معتدل لا على ظلم موجه. فنحن لم نعب على قوم أنهم ظلموا ثم نأتي بقوم لنجعلهم يظلمون، لا، الجميع على قدم المساواة من الآن. وفساد أي نظام في المجتمع يأتي من توجيه الظلم، وإلا فسيظل الظلم قائما، طائفة ظلمت وتأتي طائفة كانت مظلومة لتظلم، نقول لهم ذلك ظلم موجه، ولكننا نريد أن تنتظم العدالة كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل حاكم الذي ظلم سابقا ومنعناه عن ظلمه والمثلوب سابقا وأنصفناه يأتي بهذا على هذه وبهذا على هذه على قدم المساواة ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية إننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وبعد ذلك يجيء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام المظلومين وليضع حدا للذين كانوا ظالمين أولا وحكم لهم برأس المال ومنعهم من الزائد عن رأس المال فحنن قلوبهم على هؤلاء. ليست ضربة لازم أن تأخذوا رأس المال الآن، ولكن عليكم أن تنظروا المدين إن كان معسرا، وإن تساميتم في النضج الإيماني اليقيني وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم فعليكم أن تخلعوا حتى من رؤوس أموالكم التي حكم الله بها لتترفعوا بها وتهبوها إلى من لا يقدر. فيتأتى وإن كان ذو عسرة حكم بأن له رأس المال وهبه ذو عسرة. هنا قضية بعض المستشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية درسوها صناعة ولكنها عزت عليهم ملكة، لأن اللغة مش صناعة بس، اللغة طبع، اللغة ملكة، اللغة وجدان. يقول القرآن يفوته بعض التقعيدات التي تقعدها لغته، فمثلا جاءوا بهذه الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال المستشرق نريد أن نبحث مع علماء القرآن عن خبر كان في قوله وإن كان ذو عسرة. صحيح ما نجدش خبر كان، ولكن الملكة العربية ليست عنده، لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب إن عرف أن كان تحتاج إلى اسم وإلى خبر، اسم مرفوع وخبر منصوب، كان يجب أن يفهم أيضا معها وأنها قد تأتي تامة. تامة يعني إيه؟ يعني ملهاش خبر، تكتفي بالمرفوع. انتهت المسألة ولا ما انتهتش؟ انتهت. وإن كان ذو عسرة أي وإن وجد ذو عسرة. عسرة يعني إيه؟ زي ما احنا عارفين عسرة يعني معسر ما عندوش. فنظرة ممن؟ من الداء إلى ميسرة، إلى أن يتيسر. ويبقى اسم دين قرض حسن، كلما صبر عليه لحظة كلما أعطاه الله عليه ثوابا. ولذلك كان ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة، لأن الصدقة حين تعطيها قطعت أمل نفسك منها ما انشغلتش به، لكن القرض حين تعطيه دائما متعلق به، فكل ما يكون التعلق به كده وتهب عليك حب المال وتصبر تاخد ثواب. إنما أنت هتاخد ثواب في الصدقة مرة واحدة، وهي ساعة نزعتها من نفسك وانتهت المسألة. إنما كل نفسك ما تحدثك بالقرض وتصبر يبقى لك إيه؟ يبقى لك حسن عليه. لذلك يجب أن تلحظ أن القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق، لأن في فرق بين معذور بحق ومعذور بباطل. المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا أن يسدد دينه ولكن الظروف تقف أمامه، والمعذور بباطل توجد عنده ما يسد ولكنه يفرنج بها على نفسه، يبقى ده مش معذور بحق. ولذلك جرب نفسك، كل دين قلبك يشتغل به فاعلم أن صاحبه قادر على السداد ولم يسدد. وكل دين كان بردا وسلاما على قلبك فاعلم أن صاحبه معذور بحق ولا يقدر أن يسدد. وربما استحيت أنت أن تمر عليه مخافة أن تحرجه. المسألة دخلت نقلة تانية خالص حتى لا تحرجه بأنك تفكر بنفسك. وهؤلاء لا يطول بهم الدين طويلا، لأن الرسول حكم في هذه القضية حكما وأيده بتصرف. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، مدام ساعة أخذها في نيته أن يؤدي ييسر الله له سبيل الأداء. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ما يقدرش أبدا يسد. ولذلك دي فسرت لنا حادثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مدينا مات، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين قال لأصحابه صلوا على أخيكم. إذن هو لم يصلي ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا. طب لماذا لم يصلي؟ قال لك لأنه قال قضية سابقة، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. وما دام مات ولم يؤدي يبقى كان في نيته من الماضي، ولكنه لم يمنع اصحابه من الصلاه عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ياتي لمثل هذا المعسر ليصنع معه مرحلتين من مراحل الاريحيه الايمانيه. يقول من انظر معسرا، انظره يعني اخره او وضع عنه. وضع عنه يعني ايه؟ وضع الدين كله او بعضه، اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. يبقى عامل تصفيه جميله اوي. ومعنى انظره ان يؤخره فلا يلاحقه، فلا يحبسه في دينه، فلا يطارده. وان تسامى في اليقين الايماني يقول له يا شيخ اذهب والله يعوض علي وعليك وتنتهي المسألة. ولذلك يقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الثمرة والأجر الذي يترتب على ذلك. يبقى إما أن تنظر وإما أن تتصدق. تتصدق بإيه؟ حين يحجب المفعول يبقى يعممه، يتصدق بالبعض، يتصدق به كله يعني، يبقى هو حر في أن يفعل ما شاء. فانظروا كيف يصفي الحق سبحانه وتعالى مسألة اقتصادية كانت هي الشغل الشاغل للبيئة الايه؟ لبيئة الجاهلية. وقلنا ان الاسلام بنى العملية الاقتصادية اما على الرفد والعطاء، ودي تكلم الحق عنها في ايات النفقة التي سبقت من اول قوله سبحانه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وتكلم طويلا عن النفقة. والنفقة تشمل ما يكون مفروضا عليك من زكاة وما تتطوع به أنت. المتطوع بشيء فوق ما فرض الله يعتبره حقا أيضا للفقير، بس حق مش معلوم. ولذلك حينما تعرضنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أيتطلب الإسلام منا أن لا نهجع إلا قليلا من الليل؟ صلي العشاء ونام واصبح صلي الفجر، هو ده عيش. إنما أصله بيتكلم عن المحسنين، المحسنين الذين دخلوا في مقام إيه؟ في مقام الإحسان مع الله. إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طب وهل التشريع يلزمني ان انا اقوم بالسحر استغفر؟ لا يا اخويا، بس صلي العشاء ونام وساعة ما يجي الفجر يقوم مش ضروري. لكن ان كنت عايز تدخل في مقام الاحسان بقى اعمل كده، وبالاسحار هم ايه يستغفرون. اذن فالكلام هنا في مقام الاحسان، في مقام الاحسان. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، قال حق ولم يقل معلوم، لكن لما تكلم عن المؤمنين في سورة سأل سائل وفي أموالهم حق معلوم، يبقى هو حق بس مرة يبقى معلوم، وده المفروض في الزكاة. وهو حق عند أهل الإحسان للفقير وإن لم يكن معلوما، ما تحددوش يعني ملوش إيه، ملوش حق. حتى أن بعض الفقهاء اعتبر أن الزكاة ما دامت حقا للفقير عند الغني، فإن منع ما قدره نصاب سرقة تقطع يده، لك لأنه خد حقه. شوف إزاي التشدد في الله. فيبني الإسلام قضاياه الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة أو على النفقة الإيه؟ المفروضة. فإذا ما شحت نفوس الناس ولم تستطع أن تتبرع بالقدر الزائد عن المفروض، وجاء مالها في نفسها مجيئا قويا بحيث لا تتنازل عنه، يقول له الله أنت لم تتنازل عن مالك وأنا حرمت الربا، فكيف نلتقي لنضع للمجتمع أساسا سليما؟ سنحتفظ لك بمالك ونمنع عنك الفايدة اللي هي الربا، نبقى التقينا في منتصف الطريق، لا أخذنا مالك ولا أخذت منا الزائد عن هذا المال. فشرع آية الدين، وحين وضعها لم يضعها وضعا تقنينيا جافا جامدا، وإنما وضعها وضعا وجدانيا، يعني خلط فيه التقنين بالوجدان، خلق فيه جمود القانون بروح الإسلام، ما عملهاش عملية جافة كده. التقنين لما يجي يقنن بيقنن قوانين جافة، يجي يقنن في القتل اللي قتل يقتل ويعمل مش عارف ايه، لا ربنا لما يجي يقول كده يقول غير كده، يقول لك فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يجيب قضية التقنين في أعنف قضايا الخلاف وهي خلافات الدم، كذلك في آية الدين. قبل أن يأتي بآية الدين يقول إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إحنا قلنا زي ما قال اتقوا الله، قال اتقوا النار، قال اتقوا يوم. اتقي اليوم ولا اتقي ما ينشأ في اليوم؟ لأن اليوم ظرف والأزمان لا تخاف بذاتها، وإنما يخاف من الزمن مما يقع في الزمن. لكن إذا كان في كل شيء في الزمن مخيف، يبقى الخوف ينصب لليوم، اليوم كله هيبقى هون، اليوم كله مش حاجة واحدة هتكفي، يبقى الخوف انصب على اليوم بقى، خاف هذا اليوم اتقيه، لأن كل شيء فيه مفزع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يأتي بعد ذلك ليقنن للدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، المادة فيها دين وفيها دين، مش كده؟ قد تداينتم، ومن معاني الدين الجزاء، ومن معاني الدين منهج السماء، والدين معروف. يبقى ثلاث حاجات هاي، عندنا الدين وهو الجزاء، يوم الدين يعني يوم ايه؟ يوم الجزاء. والدين اللي هو الايه؟ لكم دينكم ولي دين، اللي هو الايه؟ المنهج. والدين اللي هو المال اللي اخترته. تداينتم، يريد الله أن يقطع اللبس من معنيين ويجعله نص في معنى، قال إذا تداينتم بدين، فالتفاعل هنا في مسألة مين؟ الدين، لا في الجزاء ولا في إيه؟ ده كلام. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، طب ما هو الأجل ما دام تداين إلى أجل، الى اجل يعني قد ايه؟ عدده كلمة مسمى دي زودت ايه؟ قال لك اه لان هناك فرق بين اجل لزمن وبين اجل لحدث يحدث في الزمن. فاذا قلت الاجل عندي في مقدم الحجيج نقول له ده حدث في زمن، لان مقدم الحديد ده ما اقدرش اضمنه، يتاخر تتاخر الطيارات يقعوا تيجي كوليرا تحشهم، انما تقول لي شهرين او ثلاث شهور اجل هو نفس الزمن. لا تؤجل لي بشيء يحدث في الزمن لانه من الجائز ان لا يحدث ذلك الشيء في الزمن. اقول لك ان شاء الله لما تظهر التوجيهيه، انا طمنت التوجيهيه تقعد وصارت اخرت قد كده، يبقى انا عايز زمن محدد ولا لا؟ تداينتم بدين الى اجل ايه؟ مسمى. فاكتبوه، كلمة فاكتبوه دي رفع لحرج الاحباء من الاحباء، تشريع. بيقول لك قد تأخذك كده الاريحية وتقول احنا حبايب واصحاب ومش عارف ايه وبلاش، وبعد ايه؟ طب انتوا الاصحاب، يمكن واحد منكم مات، ولادكم مش اصحاب، نسوانكم مش اصحاب، اللي هيبقوا ورثوا مش اصحاب. فلما يقول اكتبوه بالالزام كده يبقى احنا بنكتب عشان ربنا قال، يبقى حمل احباب من حياء من الاحباب ولا لا؟ ويظن كثير من الناس ان الله يريد بالكتابه حمايه الدائن. نقول له لا، ده المهم فيها حمايه المدين، لأن المدين إن علم أن الدين عليه موثق حرص أن يعمل ليؤدي دينه. إنما إذا لم يكن موثق مش من الجائز أنه يبلطج شوية يعني ولا إيه؟ طب إذا بلطج يحصل إيه؟ تحصل الأسوة مرة واحدة، ثم يضن المجتمع الغني على المجتمع الفقير، يقول لك شوف فلان عمل إيه؟ الله، يبقى عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا لا؟ لكن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند مين؟ عند من لا يملك، لأن اللي يملك هو بيسيره، إنما اللي ما يملكش. ولذلك حتى في الريف يسمعون كده اللي ياخد ويعطي يصير المال إيه؟ يصير المال ماله، ما عنده مال كل الناس، يستطيع أن يكون عنده مال الإيه؟ الناس كلهم، بأن يكون أمينا ويرونه عاملا، يرونه مجدا، يرونه مخلصا، يرونه إذا أخذ وفى، يبقى كل المال ماله ولا مش ماله. يبقى إذن الله يريد أن يحمي بذلك حركة الحياة عند غير الواجد، لأن الواجد مش في حاجة لنا، إنما غير الواجد هو اللي في حاجة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه أمر، من الذي يكتبه؟ شوف الدقة، لا أنت أيها الدائن ولا أنت أيها المدين، لازم يجي واحد كاتب غيركم في الاثنين خالص، يبقى ملوش مصلحة في العملية. فاكتبوه والإيه؟ وليكتب بينكم كاتب، بينكم يبقى مش واحد منكم، كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب، كلمة لا يأبى كاتب أن يكتب ده إن طلب منه يبقى ما يمتنعش. ليه؟ لأن الآية كانت نزلت والكتابة عندهم قليلة، كم واحد هم اللي بيكتبوا، فكان ولا بد يبقى اللي بيكتبوا مقربين ولا لا؟ طب إذا فرض أنه ما طلبش، هل لازم يتطوع؟ لازم؟ آه. وليكتب بينكم كاتب إيه؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. شوف جات الامر اهو، ديك لا يأبى ان طلب، طب وما طلبش فليكتب. لان الانسان اذا ما كان هناك امر يقتضي منه ان يعمل والظرف لا يحتمل تجربة، الشرع يلزمه بان يندب نفسه للعمل. هب انكم في زورق وبعد ذلك جاءت موجة أو جاءت عاصفة، واللي قاعد على الدفة أو قاعد يدير المهواش لو واحد يجده يضرب على يده ويأخذها منه، لأن المسألة مش مسألة تجربة دلوقتي، يندب نفسه للعمل. الله سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الجد، تزرعون 7 سنين إيه؟ دأبا فما حصدتم فذروه ايام سيدنا يوسف. يوسف قال ايه؟ قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. المسألة جد ما تحتاجش تجربة، وهو كفء لهذه المهمة، عنده حفظ وعنده علم، يبقى يندب نفسه للعمل ولا لا؟ كذلك هنا ولا يأبى كاتب أن يكتب إذا طلب منه، فإن لم يطلب وتعين يبقى فليكتب. يبقى أدي علة الأمرين الاثنين. وما دامت الكتابة للتوثيق في الدين، يبقى من الضعيف المدين وعايزين الكلام حج عليه للدائن، قال وليملل الذي عليه الحق. وليملل الذي يملل يعني ايه؟ يملي الصيغة اللي عليه مين؟ لانها حجة عليه. طب وليه الدائن ما يمليش؟ ام قال لك لان المدين عادة في مركز الضعف، وما دام في مركز الضعف لعل الدائن لما يجي كده في المعاد ويقلله لحاجة الدكه يمكن يختشي يتكلم يسكت، ما هو مركز الضعف، لكن هو اللي في مركز الضعف هو ده اللي يملي، علشان يملي على راحته ويضمن ان مفيش ما يقص بسيف الحياة ولا بسيف الحاجة في اي موضع من هذه المواضع. وليملي الذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. السفيه هو بالغ مبلغ الرجال إلا أنه فاقد التصرف، ما هوش عنده أهلية التصرف. طب ضعيف يعني إيه؟ ما عندوش القدرة التي بلغته حد أن يكون له نضج، أن يكون صغير، كأن يكون شيخا بلغ لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا، أو لا يستطيع أن يمل يعني أخرس ما يقدرش يمل. يبقى مين اللي يعمل العملية دي؟ وليه، والد قيم وصي أي واحد. شوف التوثيق الزائد. واستشهدوا كمان، نستشهد نكتب ونستشهد. شوف التوثيق الزائد هو التوثيق عشان إيه العملية دي؟ عشان بده يأمن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد. مدام حاجة مؤمنة عند غير الواجد يبقى الدولاب يمشي على طول، لأن الواجد هو القليل وغير الواجد هو الكثير. ليه؟ لأن كل فكر يخطط وكل جيب يصرف. الفكر الواحد اللي يخطط يعوز 100 ينفذوا التخطيط، والجيب الواحد اللي يصرف يعوز برضو 100 ينفذوا. فيبقى الجمهرة لازم تكون ايه؟ لازم هي اللي تعمل، هي اللي ما عندهاش. ليه؟ عشان نظام الحياة يمشي، لان الله لا يريد نظام الحياة تفضلا من الخلق على الخلق، انما يريد نظام الحياة نظاما ضروريا، يعني ان العامل لو ما كانش عنده الولد عايز ياكل ويشرب وينكسي يمكن ما يخرجش للعمل، يمكن بعض العمال لما يبقى عندهم فلوس ما يشتغلش. فلازم يرتبط هذا بايه؟ بحاجته. فإذا ما ربط بحاجته يبقى يضطر أنه يعمل. ما دام يضطر أنه يعمل بتكرار الأمر يعشق عمله، حين يعشق عمله يبقى لما يجد يبقى أحب العمل في ذاته، يبقى انتقل من الحاجة إلى إيه؟ إلى حب العمل في ذاته. ما دام أحب العمل في ذاته يبقى المسائل تمشي ولا ما تمشيش؟ يبقى تمشي. كلمة واستشهدوا شهيدين، كلمة شهيد من شاهد، ما قالش شاهد. شهيد دي صيغة مبالغة، كأنه شاهد تعورف بعدالة الشهادة تعارفا حتى صار شهيدا، مش شاهد يعني عرف كده لأن ده إنسان إيه، لأن مطلق شاهد يمكن زور، إنما شهيد وتكررت منه الشهادة والناس أمنته على هذه والقضاء أمنه على شهادته، يبقى دليل على إنه إيه؟ يبقى على إنه شهيد فعيل. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هو الحق سبحانه وتعالى طلب منا على قدر طاقتنا مش اللي يرضى ربنا من الشهداء، لا، بس انتوا يغلب الظن عليكم انكم ترضوهم انتوا. رجل وامرأتان، علل مجيء المرأتين في مقابل الرجل ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، لان الشهادة احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث، والمرأة بعيدة عن كل ذلك. الاصل في المرأة ان ملهاش دعوة بالعمليات دي خالص، فاذا كانت الامور تضطرني يبقى لان الاصل فيها ان يكون فكرها غير مشغول بما يحدث في المجتمع الذي يحيط بها، يقولك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. لا، افتكر مش كان كذا كذا كذا كذا، ويقعدوا يتدارسوا مع ايه؟ يتدارسوا مع بعض. ليه؟ لان مش من واجبهم او مش من عملهم الاحتكاك بجمهرة الاعمال في الناس. فاذا ما اردنا اننا نستشهد رجلين ولا وجدناش الا رجل، يبقى رجل وامرأتين. ان تضل احداهما، تضل يعني ايه؟ تنسى. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا لايه؟ طب ما هو قال هناك الاول، قال لك ددكها في الكاتب، والكتابة توثيق وهو لون من الشهادة، انما دي شهادة على التوثيق. طب لا يأبى شاهد، لا يأبى ايه الشاهد انه يشهد، يعني ايه؟ قال لك في الاداء ولا في التحمل، لان احنا عندنا مرحلتين اتنين، مرحلة تحمل ومرحلة ساعة ما نقوله تعالى اشهد والله على عقد الدين ده، ما يقباش ما يمتنعش. طيب بعد ما وثقنا وبعدين هنطلبه امام القاضي، يبقى ده اسمه ايه؟ دك التحمل، وديا الاداء. يبقى لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، تحملا او اداء. لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم ان كل نفس بشرية لها مجال حركتها في الوجود، ويجب ان لا تطغى حركة حدث عن حدث. فالشاهد حين يستدعى ليتحمل اولا او ليؤدي ثانيا، الا تتعطل مصالحه؟ وما دام انسان موثوق بانه عادل وشهيد كده، وكل واحد هيقول له تعالى تعالى، ماذا يحدث؟ يضع الله له حدا فيقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. كلمة يضار من الممكن أن تأتي على وجهين في اللغة. يضار بمعنى أن الضرر يأتي من الكاتب أو الشهيد، أو أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد، فاللفظ واحد، ولكن حل اللفظ من الإدغام الذي هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هو الذي يبين لنا اتجاه المعنى. فإن قلت ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يبقى المنهي عنه أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق، أو الشهيد فيشهد بغير العدل. وإن قلت بدل يضارر يضارر، أي لا يقع ضرر على كاتب ولا شهيد ممن من الذين تؤدي الكتابة غرضا لهم والشهادة تؤدي واجبا بالنسبة لهم، ليضمن الدائن دينه وليستوثق في أن أداءه محتم. وإن تفعلوا وهي المضارة سواء من هذا أو من ذاك، فإنه فسوق بكم. فسوق أي خروج عن الطاعة. ونحن قلنا سابقا أن الفسق في الأصل هو خروج الرطبة من قشرتها. البلح حين يرطب تكون القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة، فتخرج الثمرة من القشرة فيقال فسقت الرطبة. فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله في كل ما أمر، إن تفعلوا ذلك فإنه فسوق بكم. ثم يقول واتقوا الله. وعلمنا معنى كلمة التقوى حين يقول الله واتقوا الله أو واتقوا النار أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كلها مبني على الوقاية، أي الوقاية من صفات جلال الله وجبروته وقهره. وإذا قلنا اتقوا النار يبقى النار من جنود صفات القهر لله، فيبقى اتقوا الله هي بعينها اتقوا النار، هي بعينها اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، هنا مبدأ إيماني يجب أن نأخذه في كل تكليف من الله. فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشر لا تفعل التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته، لأنه مساو لك، ولا توجد عقلية أكبر من عقلية. ولماذا أكون تبعا لك وأنت تكون تبعا لي؟ إذا تريد أن تكلفني بأمر من الأمور وأنت مساو لي في الإنسانية والبشرية وعدم العصمة، فأقنعني بحكمته. أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق، من أعلى وهو الله الذي آمنا بقدرته وعلمه وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه، فأنت تأخذ الأمر قبل أن تبحث الحكمة، لأن الحكمة أنه صادر من الله وانتهى الأمر. ولكنك إن نفذتها ستعلم سر هذه الحكمة فيما بعد، فأسرار الحكم عند الله تتأتى بعد أن تقبل على الشيء. أنا لا أقنعك بأسرار الصوم، ولكن صم كما قال الله لك صم، وحين تصوم ستجد أثر الحكمة في نفسك مما لا يمكن إقناعك به أولا، ولكنك إن فعلت فستعلم من الله حكمته في ذلك. اتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم دلائل تبين لكم الحق من الباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله، ليه؟ لأن الله بكل شيء عليم وعلمه ذاتي، وعلمك قد يكون أثرا من ضغط الأحداث عليك، فتفكر في تقنين شيء يخرجك مما أنت فيه من الشر، ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاتي. وبذلك تكون آية الدين قد استوفيت، وعلمنا أن الله أعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة، حركتها السليمة، لأن المعدم لا وسيلة له في حركة الحياة إلا أمور ثلاثة: إما رفد عطاء تطوعي يستعين به على حركة الحياة، وإما فرض فرضه الله في الزكاة. فإن لم يكن رفد ولا فرض فماذا يكون بعد ذلك؟ يكون القرض. إذن فالقرض هو المفزع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين. وقلنا إن القرض يفوق عند الله في الثواب الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر، فلا مشغولية لذهنك بها بعد ذلك. ولكن القرض نفسك متعلقة به لأنك لا تزال مالكا له، فكلما صبرت عليه أخذت ثوابا من الله على كل صبرة تصبرها على المدين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى استوثاق لعملية الدين استيثاقا يجب أن نفهمه من وجهين: الوجه الأول أنه فض بذلك ثمرة حركة المتحرك في الحياة. ثمرة حركة المتحرك في الحياة هي أن يتمول، يكون عنده مال. فإن لم نحمله ثمرة حركته في الحياة استهان بالحركة، وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة، لأن حركة المتحرك في الحياة تنفع قصد النفع للبشر أو لم يقصد. قلنا إن الذي يريد أن يبني عمارة عنده مال وكنز، فأراد أن يبني عمارة، يسلط الله عليه خاطرا من خواطره: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيقول: ولماذا أكنز المال؟ ولماذا لا أبني عمارة أستفيد من إيجارها؟ وبذلك لا يتناقص المال بل يزيد. وبعد ذلك ليس في باله أن ينفع أحد، هو في باله أن ينفع نفسه. ولكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير وإن لم يقصد. فالذي يحفر الأرض سيأخذ، والذي يضرب الطوب سيأخذ، والذي يبني سيأخذ، واللي يغفق سيأخذ، واللي يضرب بويا سيأخذ، واللي يعمل كهرباء سيأخذ، واللي يعمل أدوات صحية هيأخذ، حتى اللي بيعمل ديكور جمالي هيأخذ. إذن فقد استفاد الجميع وإن لم يقصد المتحرك في الحياة. إذن فالحق يريد أن يحمي حركة المتحرك في الحياة، لأنه لو لم تحمى ثمرة حركته في الحياة لاكتفى من حركته بما يقوته ويقوت من يعول، والضعيف في الحياة من لا يعوله. إذن فلا بد أن نضمن له هذه المسألة حتى يتشجع على حركة الحياة، حتى أن الله الذي وهب الناس أرزاقهم إن طلب منك أن تعطي أخاك المحتاج قرضا لا يقول لك أقرض المحتاج، ولكن يقول من ذا الذي يقرض الله. احترم حركتك في الحياة وجعل المال مالك، فهو لا يقول لك المال الذي أعطيتك هاته لأن أخاك يريد، لا، إنه ماله أنت فأقرضني لأن أخاك في حاجة إليه، كما تأخذ من حصالة ابنك لمنفعة أخيه ثم تقول له سأعطيك بعد ذلك الشيء والشيء والشيء. إذن فالله يريد أن يحمي حركة الحياة، وإن لم تحمى حركة الحياة ويكون كل إنسان آمنا على ثمرة حركته فستفسد الحياة كلها. ولذلك يقول الحق لا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وساعة يخرج الضغن في المجتمع فلا فائدة في المجتمع أبدا. إذن فالحق حين يوثق الدين يريد أن يحمي حركة ثمرة حركة المتحرك. لماذا؟ لأن ليس كل الناس له حركة طموحية، الحركات الطموحية لا توجد في جميع الناس وإنما توجد في بعض الناس، فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس لأنهم سيفيدون المجتمع قصدوا أو لم يقصدوا. وبعد ذلك يريد أن يحمي أيضا الإنسان من نفسه، لأنه إن علم أن الدين الذي عليه موثق ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهدا أن يتحرك في الحياة ليؤديه، وحين يتحرك في الحياة ليؤديه زادت الحياة حركة، وما دامت الحياة قد زادت حركة فقد زاد نفعها. إذن فهي أيضا لحماية الدائن، ولكن لحماية المدين من نفسه، لأن المدين قد تطرأ عليه ظروف فيماطل، وإذا ما ماطل فلم تكون الخسارة فيه وحده، ولكنه سيصنع أسوة عند جميع الناس. ليس لي دخل في أن أعطي أحدا شيئا لأن فلانا أعطى فلانا شيئا وماطله وأكله. إذن فستتوقف حركة الحياة. إذن فالله يريد أن يضمن لحركة الحياة دواما واستمرارا شريفا نظيفا. ولذلك تجد في آية الكتابة كتابة الدين تكرير كلمة الكتابة كم مرة؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ما هذا التكرار؟ التكرار لأن الكتابة هي عمدة التوثيق، وما دامت عمدة التوثيق وهي التي لا تغش، لأنك إن سجلت في شيء فلن تأتي الورقة لتنكر ما كتب فيها، ولكن الشهادة من الجائز أن يؤثر على الشاهد فينكر الحقيقة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليعطينا قضية إيمانية جديدة، يقول فليكتب كما علمه الله. كما علمه الله يعني يكتب على وفق ما علمه الله، فكأنه لابد أن يكون فقيها عالما بأصول الكتابة، أو كما علمه الله أحسن الله إليه فعلمه الكتابة دون غيره، يبقى كما أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن ويعد أثر الكتابة إلى الغير. وليست المسألة مسألة الكتابة فقط، وإنما كل شيء خص الله به فردا من الناس من مواهب الله على خلقه. النعمة في هذه الموهبة أن تعدي أثرها للغير، وبذلك تعدي أثر مواهب الغير إليك، لأنك إن أخذت موهبة ستأخذ موهبة واحدة، تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك، فعدها للجميع ليعدي الجميع مواهبه المجتمعة لمصلحتك. يبقى أيهما أكثر؟ حين تعدي موهبتك إلى الناس يعدي الناس موهبتهم إليك. كما أنك إذا أتقنت صنعة للناس، الصنعة التي في يدك واحدة، فإن أتقنتها للناس سلط الله جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئا أن يتقنه كما أتقنت أنت الصنعة لسواك.